ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أخوتنا وأحبابنا وجيراننا وأصحابنا وأصدقائنا القدماء والجدد، حيث ما كنتم حياكم الرحمن وعلمكم القرآن، أدخلكم الجنة بسلام، ثم سقاكم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها من يدي الحبيب العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله تكونوا لاباس، وأنتيك دوتيك وترواتيك. إذا كنتم أنتم أنتيك فنحن كذلك نكون أنتيك. جيناكم شوية بكري، شوية على حسب الظروف، وتعرفوا العصافير ومشتقاتها. رسالة دقيقة لجماعة الدولة العميقة، هذا عنوان يعني اخترناه، ولو كان عندي عنوان آخر ربما كنت حاب نسميه من يعبدون عبادا مثلهم. كثرت الهدرة وكثر القيل والقال هنا وهناك، والله تبون ربي حفظه، راه داير لهم الدهان في الارض، راهم قاع يزرقوا على كل حال. ما فهمتش الا الدهان هذا ولا دار لهم الزبده المسوس. اباك الزبده المسوس هذه عندها فوائد بزاف، شورتو كي تخلطها مع حب الرشاد وتكون عندك كاش بلاصه محروقه هكذايا، عندها يعني اثار مليحه. الزبده المسوس وحب الرشاد دار لهم هما يزلقوا، راك فاهم؟ ما مفهمين فيها والو في القشرعهم، الله المستعان. المهم احنا الاصل انه الانسان البشر هذا اللي خلقه ربي عز وجل، اصل انه يخرج من عبادة العباد الى عبادة ربي العباد. هذا هو الأصل، يعني ما نعبدوش البشر وما نقدسوش البشر، نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت ولا نخاف في الله لومة لائم. هذا هو دين المسلم، ولو يكون إيمانه ضعيف أحيانا لكن عنده مبادئ عنده مواقف. أما الإنسان يكون مع الواقف وانتير ضرب الريح هذيك يا جهتي، الله الله المستعان على كل حال، الله المستعان. ان شاء الله الاخ ماجور هو اخونا ماجور العربي، لانه كان عندنا واحد اشكال ما على باليش الا عنده مشكل هو في اليوتيوب. اذا كان هو ماجور يدير لنا فقط باللي هو ماجور العربي. ف يعني باختصار شديد كنا حابين نقولوا هذه الرسائل. عبادة العباد كارثة كارثة كارثة جدا، خاصة أحيانا يتبنوها بعض الناس ينتمون لما يسمى بالأحرار بين قوسين. وقلنا يعني فيما مضى أنه لا ينادي بالحرية إلا العبيد، فنحن أحرار حقيقيين في وأسياد في بلادنا، واللي راه ينادي بالحرية راكو على بالهم باللي هذا الإنسان مسكين مشكوك في أمره، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله هنا بن علوي. فكانت عندي واحد المقال عجبني، كنت حاب نقوله ريثما ندخل إن شاء الله في الموضوع. اخترته خصيصا لهذه الحلقة، وهو أنه كانت قريش في وقت الجاهلية الأولى تعبد الأوثان من دون الله، والآن في عهد الجاهلية الجديدة يعبد البعض بشرا مثلهم أو سلطة أو مالا من دون الله الواحد الأحد. هذه الجاهلية الجديدة هي جوهر فساد نظام القيم وتدهور معايير الأخلاق التي تحكم سلوكيات الحاكم والمحكوم على حد سواء. في ظل عبادة العبد للعبد من دون الله تتولد مجتمعات لا تعرف خطوطا حمراء في معايير الأخلاق، ولا توجد روادع تعصم الناس من الاستبداد والظلم والفساد والإفساد في الأرض. من لا يخاف الله لا يخاف من أي شيء، ويفعل أي شيء دون أي ضوابط أو أي مرجعيات أخلاقية. العباد الذين يعبدون عبادا مثلهم يتحولون إلى عبيد أو إلى عبيد للمال أو السلطة أو الشهرة أو جميعها في آن واحد. هذه المسألة الجوهرية هي الركيزة الفاصلة والفارقة بين الشخصية التي تحترم ضميرها وعقلها، وبين من رهن فكره وعقله وضميره لمن يعطيه سلطة أو يمنحه كيسا من ذهب. العباد الذين يعبدون عبادا مثلهم يصبحون أسرى بأن هناك بشرا مثلهم يلعبون والعياذ بالله دور الخالق الوهاب الرزاق. هذا المفهوم يجعل هؤلاء في حالة ارتهان دائم للبشر المانحين للسلطة أو المال أو الوظيفة. من هنا يصبح أقصى طموح من تحولوا إلى عبادة بشر مثلهم من دون الله هو نفاق وممالاة أصحاب السلطة أو القوة. وأيضا يصبح رضا البشر عن بشر مثلهم أهم عند هؤلاء من رضا خالق الكون عنهم. الذين يعيشون في هذه الحياة دون مخافة الله من الممكن أن يفعلوا أي شيء وكل شيء دون أي ضوابط، لذلك يكثر في تلك البيئة وتلك الشريحة من الناس الظلم والفساد والاستبداد وضياع الحقوق. البعض للأسف يفصل بين الوازع الأخلاقي والعمل السياسي، وهذا خطأ عظيم في السياسة بلا أخلاق هي أو في السياسة بلا أخلاق هي عمل قذر، والأخلاق بلا نظام سياسي محترم هي عمل طفولي غير منضبط. لذلك يجب أن ندعو الله دائما: اللهم أخرجنا من العباد الذين يعبدون عبادا إلى من يعبدون المعبود. من قول هذا المقال عجبني فنقلته، لأنه رانا نشوفه في واحد الخلاط كبير، واحد الناس راهي تلفت لهم البوصلة، ما راهمش فاهمين يعني باللي نهازموا. ولما الإنسان ينهازم بسم الله يعود غير يقول، خاصة كما يقول المثل الطير الحر كيطيح ما يتخبطش من المفروض، فإذا كان يتخبط عرف هذا دليل أنه كاين خلل في مكان ما، كاين خلل في شيء معين. فإحنا الأصل أن نخرج من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. العبادة يعني بالشمول تاعها المفهوم كامل، الخضوع لله عز وجل. حتى هذه الجباه عمرها لا تسجد لبشر، تسجد لخالق البشر، نقطة إلى السطر. هذا لازم له عقيدة، لازم له إيمان، والإيمان لا يساوم، ما يتباع ما يتشرى، إيمان يعني كالذهب الخالص. ولكن البعض الله المستعان على كل حال راهم غير يقولوا، راهم غير يطرشوا، راهم كذا. فهذه الرسائل الدقيقة لجماعة الدولة العميقة اللي مازال ما همش فاهمين، باللي جيم اوفر، يعني انتهى اللعب. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومول النية، مول النية بالمناسبة دائما يربح، مول النية دائما يربح، دائما فائز، يمشي بنيته حقيقة يكون معاه الله عز وجل. ومول الحيلة والنفاق والتنفيق دائما يتغير كالحرباء، كل مرة يلبس لون معين. الجزائر اليوم والجزائر السنتين الماضيتين يعني ترسل رسائل للداخل والخارج أننا في دولة قوية وناس عارفين وش راهم يديروا، وناس ما تعبدش الأشخاص، كاين الاحترام، كاين الاحترام سواء عند العسكر أو عند المدنيين، احترام، تقدير إنسان، تقدر إنسان عنده تجربة أكثر منك، عنده رتبة أكثر منك، احترام، لأنه الشريف الحقيقي يكفر بليغانو هذا. ولو راه معلق هنا ما لبش، راه معلق عارف باللي وسام ومنحة اختبره الله بها فقط، ماشي باش يكون طاغوت ولا باش يكون فرعون ولا يتفرعن كما تفرعن الذين من قبلهم. لكن الناس ما للأسف الشديد لا تتعظ من التاريخ القديم والحديث، ما تعطش يعني هاد الناس ما وصلوش لكيما كان فرعون، يعني يشوف روحه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم خلاص الحق الواحد المرحلة. فهذه الكارثة، هذه الكارثة هي اللي دمرت الأمم، تقديس البشر ومداهنة ونفاق البشر من أجل سلطة ما أو من أجل ظرف ما. الظرف يعني ماشي الظرف المكاني والزماني، ما هوش عندي ظرف هنا باش نوري لكم، الظرف هذا عبارة عن أنفلوب، ما عنديش قريبة مني الظرف أنفلوب. ف المنظومه اليوم مانيش نحكي على الاس 400 بلس، شو عندنا الاس 400 وعندنا الاس 400 بلس وعندنا مخافيه اعظم، مخافيه اعظم. منظومه اليوم تمشي بواحد واحد السيستم، واحد النظام يظهر للناس انه بطيء، لأن الناس تعودت تتسرع، يظهر للناس كيفاش وفلان مازال يهضر وهاديك وعلاش جابوا هذا وعلاش جابوا الآخر وكذا. هذاك العهد ولا ولن يعود بإذن الله عز وجل. اليوم كاين عهد واحد آخر، وكاين ناس أقسموا على كتاب الله عز وجل، ماشي على الدستور اللي اليوم راه جديد غدوه يقدام يجي واحد اخر. انا الشيء اللي محيرني في كثير من الناس التي تعبد البشر انهم ما يستفادوش من التجارب، ولو يحبوا يغطوا الشمس بالغربال احيانا، يحبوا يزوروا التاريخ للناس، إلا أن التاريخ يعيد نفسه. علاش سمينا اليوم رسائل دقيقة لجماعة الدولة العميقة؟ دقيقة فقط. رسائل دقيقة للدولة العميقة أو لجماعة الدولة العميقة، لأن الدولة العميقة مفهومها العام في أي دولة تحترم نفسها هي ركيزة البلاد. الدولة العميقة هي الدولة الباطنية، تقدر تقول كاين ناس في الظاهر وكاين ناس في الخفاء. فإذا الناس تاع الخفاء كانوا يخافوا الله عز وجل، راح ينهاروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للناس اللي في الظاهر على أي شيء منكر. لو صلحت الدولة العميقة تصلح الدولة الظاهرة. الدولة العميقة في أي بلاد تحترم روحها هي اللي تجيب الصفقات، وهي اللي تدي تنيغوسي مع الدول، هي اللي يخافوها حقيقة الدول. الرجل الثاني في أي دولة أخطر من الرجل الأول، وأحيانا الرجل الثالث يكون هو العلبة السوداء مش الرجل الأول. فاليوم شو نلاحظه؟ عبادة بشر، نستعبد البشر، وكل واحد يعبد جماعة، عنده جماعته يعبد فيها. والأحرار تاوعنا مساكن دايره مش فاهمين، انا فاهموا فيهم، ولكن الابواق اللي تسربي لهم في والنائحات المستاجره وطيابات الحمام اللي تسربي لهم في واحد الهضره يعني غريبه وعجيبه احيانا، ما على بالهمش باللي اصلا راهم يعبدوا في ناس وصلوا حقيقة لدرجة العبودية، يقودوا فيهم من أذنيهم الكيان الغاشم والمخزن ومشتقاته. لأنه صاحب القضية ما يتباع ما يتشرى، صاحب القضية ما يتباع ما يتشرى. اليوم المدعو المازدا قبل ساعة تقريبا دار واحد المنشور، يعني محتواه انه على كل حال هو راه كل خطره راه يبين الانتماء تاعو لكهنه المعبد، يعني باختصار شديد يقول انه يعني مادح ما يسمى سواديزون كما كان يقول قايد صالح الله يرحمه، سواديزون معطوب للناس، راح يقول انه باختصار شديد اللي قتله هو المخابرات الجزائريه، ويقصد التوفيق وجماعه التوفيق. ومن هنا نوجه رساله لبعض الناس اللي تدافع عن التوفيق، او قيس لكم في ربكم، وهذا ليس كفرا، يعني الناس تعبد بشر ربهم الذي يعبدون كما نقولوا رب البيت، هو قاس لكم الرب تاعكم. دوكا يا ديروا لنا لايف وتكذبوا هذا الكلام بالأدلة والثبوت، يا ديروا حاجه. شو احنا ما نعبدوش البشر، ما نعبدوهمش، احنا عملنا صلح مع ناس من اجل الامن واستقرار الجزائر فقط. وهذا الناس اللي عملنا معهم صلح، عملنا معهم صلح من منطلق قوة، احنا من منطلق قوة وهما من منطلق ضعف، يعني ما يقدرش ينيغوسي رحمة. احنا ارحمنا بعض الناس، رحمناهم وبينا لهم باللي ما راناش مثلكم. سما الماضي تاعكم الاسود راه يتبع فينا وراه لاصق فينا، وحنا ما عندنا فيه لا ناقه ولا جمل، حنا من بكري كافرين بيكم. هذا هو التغليط الاعلامي اللي راه صار اليوم عندما يسمى بين قوسين الاحرار وناس واحد اخرين ربما راحت لهم البوصله والشرفاء. نعم انا ناكد لك باللي كانت في زمن ما في وقت ما عصابة ما أو عصابات ما، لكن لا تنتمي إلينا أخي العزيز ولا ننتمي إليها ولم نواليها يوما من الأيام. كانت ظروف استثنائية مرت بها الجزائر من الاستقلال لمرحلة أخرى المرحلة أخرى العشرية سوداء حتى لليوم. كانت استثناءات، لما تجي تحسب للشعب الجزائري من الاستقلال اليوم تلقاها ربما عاش سنوات قليلة لا بأس، وعاش سنوات حمراء، وعاش سنوات تاع طمس هوية، لكن ليس كل بلاد أصابها ما أصاب الجزائر نجت ونجت بسلام. والتاريخ قدامكم الحديث يشهد، سوريا، العراق، ليبيا، أفغانستان، بلدان واحدة أخرى. يعني الناس اللي تحب ترجع للملفات تاع العشرية السوداء، أنا اليوم أشك في جزائريتهم حقيقة، لأن تلك فتنة، فتنة نجانا الله منها، نجانا الله منها حقيقة، ولو سالت فيها دماء أبرياء، ولو كان فيها ناس جهال من كلا الجهتين. طوينا الصفحة، عفوا طوينا الصفحة حقيقة وبدينا صفحة جديدة، والجزائريين برمتهم بدأوا هذيك الصفحة جديدة. سما اللي يحب يحكي يحييها اليوم دوكيا نحكو طاي طاي نخرجو كلش وتروح فيها الدنيا كاع، ولا نقولوا خلي البير بغطاه. اولا من الناحيه الامنيه من الامور بزاف ما يخدمناش هذا الملف يخرج، الناس اللي هاي حابه تخرجوا سواء من طرف او من طرف واحد اخر اصحاب اجندات. يعني هذا الاختصار الشديد المفيد، ناس كانت عندها فتاوي وناس كانت عندها اوامر. طيب دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا فرنسي، كيف أحوالك؟ كيف حالك يا أخي الكريم؟ والله الحمد لله. خليني فقط نستشير الإخوة لأني ريبونديت لك عبر الحاسوب باش نتستي اسكو الصوت يلحقهم مثل الهاتف ولا لا لا، يعني ثواني معدودات. والله قولوا لنا فقط كيف كان الصوت، لأنه انقطع البث، انقطعت المكالمة، أو نحاولوا 5 سور 5. طيب 5 سور 5 ما لنا، عملوا المكالمة عبر الحاسوب. زيزو 5 سور 5 يعني. طيب خير 5 سور 5 نعاود نحن نديروا المكالمة. سانكس 5 sur 5. 10 sur 10. طيب ننتظره فقط هنا لفرنشي يرجع. أو نخلوه هو يتصل أحسن، ربما راه يرتب في أموره. فكنا نقول يعني بالاختصار الشديد أنه اللي راح حاب يخرج هذا الدواسه اليوم يخدم أجندة أجنبية، نقطة إلى السطر، ما يخدمش المصلحة الوطنية نهائيا. لأنه لو تبدأ تخرج أمور كل واحد يشد كرشه. علاش حنا نقولوا تلك فتنة نجانا الله منها بأعجوبة؟ لأنه 10 سنوات حرب أهلية في أي بلاد سواء كانت متقدمة أو متأخرة تنتهي بالدمار، كما دمرت سوريا والعراق وليبيا وبلدان أخرى، وكما قسم السودان إلى شمال وجنوب بعدما كان السودان كانت أكبر قارة، أكبر دولة في القارة السمراء، بعدما قسموها صارت الجزائر أكبر منها. فالناس اللي راهي اليوم دير مرابط وبوليس نقول لهم اتقوا الله، نقول لهم اتقوا الله عز وجل، لأنه الجزائر هذه ربي عز وجل ينتقم لها. أي واحد عنده نية فاسدة الله عز وجل يبلي سرائره يوم تبلى السرائر، تخرج السرائر تاعكم. فشدوا سبعكم واعترفوا أنكم انهزمتم. والانهزام وارد في أي مبارزة، مباراة، مقابلة، كاين واحد فائز واحد منهزم. فالأحسن أنكم تنهزموا بشرف، تقول ما تنهزم بشرف احتمال كبير الفائز يقدر يدير معاك سوق، يقدر يدير معاك سوق كما داروا الشرفاء أسواق مع ناس كانوا يعبدونهم من دون الله. بعض الناس شرفاء داروا معهم سوق أجل أمن استقرار الوطن. دوك إلا عندكم القوة وعندكم النفوذ ورونا في الميدان وش عندكم. ما كاش. فالناس راهي تستعمل في هذا الملف الناس اللي تعبد الأشخاص. ربما كان خلل في الكونيكسيون، إن شاء الله يعاود يرجع معنا الأخ. والله هنا ننصحكم يعني في سبيل الله خليكم من هذا التيو. التيو ما تقدرولوش. إذا اللي سموه بين قوسين رب الجزائر واحد الوقت اللي راه في آخر عمره وراه في الإقامة الجبرية، بالمناسبة اللي عنده قوة يخرجوا من الإقامة الجبرية، اللي عنده قوة وزندة ونفوذ يخرجوا من الإقامة الجبرية تاعو إذا استطاع. فالجزائر دارت سوق مع ناس ليس محبة في هذا الناس وليس عداء، كاين استراتيجية، كاين واحد المفهوم فقهي يقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نبعد عليا البلا خير من اللي نجيب الصلاح. هذه قاعدة فقهية. وإذا تلاقات مفسدة ومصلحة، دائما أهل العقل والحكمة يقول لك نبعدوا المفسدة خير من نجيبوا المصلحة. الجزائر دارت سوق مع ناس من أجل الجزائر فقط لا غير. فاللي راه يعبد في هذا الناس نقولوا له هذا الناس انتهوا، راكم تذكروا في واحد الناس انتهوا، راهم في خبر كان من جميع النواحي، صلاحيات، امتيازات، نفوذ، انتهوا. البعض راه في الخارج في دول أوروبا ينتظر ربما كشف فارج قريب، البعض دار سوق وتسوقوا معه الشرفاء وداروا له سكانير وشافوا باللي نيته طيبة ودخل الوطن، البعض وراء القضبان إلى حين، وهذه حين ربما تكون بضع سنين ولا ما على بالنا شحال، والبعض هامل هارب ما يقدرش يدخل الجزائر. فلي ما يقدرش يدخل للجزائر اليوم وش راه يدير؟ راه يحاول يعكر الصفو حتى المناخ عاد ما يعجبوش في الجزائر. الشمس ماشي مليحة، السحاب ماشي مليح، المطر ماشي مليح، يعني ولات حاجة ماهي مليحة في الجزائر. أملا منهم وظنا منهم أن الأمور تتخلط يوما ما ويقدروا يرجعوا للواجهة. هذا التفكير تاع المهزوم اللي ما اعترفش بالانهزام. وكاين والحمد لله الكثير، ما نقدرش نقول نسبة معينة مئوية، لكن الكثير في الدولة العميقة الجزائرية من ما كانش عنده انتماء للفاسدين، كان في وضعية عنده أوامر، جه أوامر يحاول ربما، لكن يخاف الله عز وجل إذا كان هذاك الأمر فيه كش إشكال ولا كش ظلم ولا كش حاجة، قدر المستطاع يعطل. وأنا أعي ما أقول. وكانوا ناس تورطوا، وكي يقولوا تورطوا تورطوا من الجهتين، الإخوة افتوا لهم فتاوي أبو قتادة ومشتقاته من الخارج وحتى من السعودية وحتى من أماكن واحدة أخرى، وبعض الناس دخلوا في صراعات آنذاك. دوك هذاك الملف الذي طوي، وأي عاقل ولبيب سواء كنت مع الأحرار وسواء كنت مع المعارضة، سواء كنت بوصبع الأزرق، سواء كنت مدني عسكري، علاش تحب تحيي جراح رانا نعالجو فيها منذ سنين؟ لماذا؟ علاش تلعبوا على العاطفة تاع أرملة ولا أم فقدت أولادها؟ وبالمناسبة أنا من عائلة ضحايا إرهاب، يعني ربما باش نحطكم في كذلك في الواجهة، يعني مش ندافع على ناس معينين. أنا أخوال جدة ذبحوهم كامل في قرية من قرى سور عزلان في في في واد جنان بالضبط. دوك حنا واش نديرو؟ عقلية الانتقام اليوم ممن ستنتقم؟ منين وين من هو اللي راح تنتقم منه اليوم؟ شكون؟ إذا كان هذا أخوك وهذا أخوك وهذا غلط وهذا غلط، والفتنة مش سهلة تتحكم في الأمور. لهذا نخوفوكم احنا من الحروب الأهلية، ماشي كيما يقولوا لكم ما يخوفوا فيكم، خوفكم حقيقة، لأنه نتائج الحروب الأهلية هذه هي اللي عنده حساب مع واحد يصفيه، اللي واحد خطرة خطب أختك ولا خطب جارتك وما عطاوها له شي جي ينتقم، بس هو بعد عاد عنده سلاح وعاد حاجة وعاد أمير، هذه هي. فاللي مهزوم والذي هزم من جماعة ما يسمى بين قوسين بالدولة العميقة، ورانا فهمناكم وش معناها الدولة العميقة أولا باش تفرقوا. الدولة العميقة هي أساس الدولة الظاهرة، دولة الخفاء، رجال الخفاء يخدم. إذا كانوا هذو صالحين يصلح، تصلح الظاهر يصلح، وإذا كانوا هذو فاسدين الآخر يفسد. واش كان في التسعينات؟ كانوا ناس فاسدين، ولو كانوا ناس بعض الصلاح، لكن ما كانش عندهم القوة والعتاد باش يقلبوا زمام الأمور، وناس تخمم براسها بالذكاء بالحكمة، مش يتطبع بصدرها كما بعض الناس اليوم راه يتطبع بصدرها، عم بالو دوك الحل هو انه دوك نذبحوا كاع الناس ونقتلوا كاع الناس، برشكو هذا يفكر هكذا، شغل عايش في وعايش في وحده في العالم هذا. لا، كاين استراتيجيات تعمل وتعرف تقضي على العدو تاعك بالذكاء، وتعرف وين تضرب وكيفاش تضرب. هذه يعني باختصار شديد، دقيقة، هذه يعني باختصار شديد علاش هاد الناس راهم يتجبدوا في هاد الأمور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خونا الفرنشي. كيف حالك أخي والله الكريم؟ كان مشكل، الحمد لله راني نسمع فيك، لكن كان واحد المشكل هنايا ما ماكش تبان لي في ليكرون. المهم رانا نسمعوا فيك يعني 5 سور 5، وحتى لما عيطت عبر الهاتف مقبلات كنا نسمعوا 5 سور 5. ما على باليش ربما كاش مشكل في الباراميتراج تاع ماشي مشكل، ماشي مشكل. هذه تفضل خونا تهجم لافرونشي. علينا بكل بساطة، حتى ولو المنبر نعم هذا بسيط تهجم علينا على كل حال. واش راهم الإخوة؟ السلام عليكم، نحيوا الإخوة الموجودين معنا، نحيوا كاع الشرفاء في التراب الوطني، نحيوا الشعب الجزائري، نحيوا المرابطين، ونحيوا رجال الخفاء أينما، ونحيوا جنود الرحمن، ونحيوا القطاع، ونحيوا المجاهدين في التيو. واش حوالك أخويا العزيز؟ والله الحمد لله، يعني كان عندي اختيارين بين عنوانين، كنت حاب اختار واحد العنوان ومن بعد غيرته. كان عندي ربما عنوان من يعبدون عبادا مثلهم، ومن بعد قلت رسالة دقيقة لجماعة الدولة العميقة. شوف انت، وخير خير اللي راهو في ليكرو هو رسائل دقيقة لجماعة الدولة العميقة. ما بيش اللي سمعتنا في المقدمة، قلت باختصار شديد باش نخلي لك المجال، أن الدولة العميقة في أي بلاد هي الركيزة تاع الدول. إذا كانت صالحة وناسها صالحين، يعني الظاهر تاع الدولة الظاهرة تصلح، ما عندهاش اختيار. ولا كان بعض العناصر فاسدين وبعضهم صالحين، راح يكون داخل بيناتهم مناوشات وكذا، والبقاء للأصلح. لكن باش ما نعموش وباش ما تفهمش الناس فهم خاطئ للدولة العميقة. تفضل. نعم، يزيد فضلك. نعم، نيت رسالة غير فارغة واضحة لسعيد بن زديرة والناس اللي راهم يبعثوا له في المعلومات والناس اللي راهم يهضروا معاه هكذا نعم تفضل. عميقة. الدولة العميقة، ما الدولة العميقة؟ يتسمى انت ملي تنوض الصباح وانت راك تبايع في الدولة العميقة يا سعيد خويا. دوك حنا وقفنا معاك كي تهجموا عليك النكرة والمشعوذين وأعداء الجزائر وبلا مزيتنا نوقفوا معاك عادي نورمال نوقفوا معاك، ولكن انت راك تهدر هدرة تاع دراري صغار وتاع لي زادوليسون، فهمت؟ كل راك تضرب الكوكا هذيك حاجة واحدة أخرى، ولا راك تطرش برك هذيك حاجة واحدة أخرى، هي حاجة واحدة أخرى. راح تقول الدولة العميقة راهي رجعت بقوة، ومن بعد تيك تطلع في اللايف تقول كيفاش راح يطبق برنامج رئيس الجمهورية، يعني خلطة كبيرة. شوف نقول لك واحد الكلمة بالزديرة واسمعني مليح، بالي بلي تسمعني وقاري وتعرف شوية القوالب تاع كل الأسرار اللي عند توفيق مدين وعلى نزار، كشف كاع الأسماوات تاع الناس اللي طالبوا بإطلاق سراحه سواء في المخابرات الفرنسية ولا في المخابرات الأمريكية، ونجبد سجيلات الو، ونهضر انقطع الصوت، الحقيقة. انقطع الصوت أسمع انقطع الصوت شوية. لو تعاود هذا الكلام الأخير ساكوب. هاي والله ربما عبر الواتساب البارح كان أحسن الصوت، عبر الهاتف أحسن الصوت، يتقطع. نعم الصوت يتقطع، الصوت راح. لا هذا موضوع يعني حساس جدا، فمادا بينا إن شاء الله نعود نريكيبيري والأخ لافرونشي عبر الواتساب. ننتظر وعيتنا عبر الواتساب، لأنه الآن افتح ملف. لابد، نعم لابد تكمل الرسالة ونفهمه. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. هاينا نسمعوا فيك يعني الآن. رامي تلبو فينا. الله المستعان. رامي تلبو فينا هاد المخنتين، هاد المخنتين وهاد الناس اللي ما يحبوش يسمعوا الرجال. لو تعاود الفكرة، تعاود الفكرة أخونا لافرونشي، عاود الفكرة. صح، شوف كي سموك سعيد بن زديرة. دوك نهضروا معاك طاي طاي. حنا وقفنا معاك. كي تهجموا عليك شواكر حومه خاليه اللي يسموهم رشاد وهاد الامور، وانت راك تتهجم دكاتيك مباشره على رئيس الجمهوريه، وراك تتهجم على بزاف شرفاء، وراك دير في القوالب هكذا. صح معليش، دير واش حبيت، انت حر، تقدر تهدر واش حبيت، تقدر تجبد الملفات اللي حبيت، هذا شي شغلك ما يهمناش. انا شخصيا ما تقيسنيش، ولكن انا اقول لك انت تجبد الملفات وانا نجبد كاع الملفات تاع توفيق وتاع خالد نزار، ونجبد كاع الملفات تاع اللي تسميها انت الدولة العميقة، ونجبد الاسماوات تاع الناس اللي طالبوا بإطلاق سراح جنرال مدين في فرنسا وفي الأمريكان، ونجبد التسجيلات تاع المكالمات تاع الناس هذويا. دونك يسوى انتم تحشموا على عرضكم وتريحوا ما تهضروا في هذه الهضره، واللي يخدم في الدوله العميقه ما يقولش انا نخدم في الدوله العميقه، واللي ناطق رسمي بالدوله العميقه ما يقولهاش. تسمى هنا رانا ندخلوا في التهرج تاع لي زادوليسون، تاع دراري صغار اللي يرضعوا صباحهم، هذه تاع انا ناطق رسمي بالدوله العميقه. دوك انت ناطق رسمي بالدوله العميقه، وحنا الناطقين الرسميين بالدوله العميقه تاع الدوله العميقه تاع الدوله العميقه. يعني دوك تيكون حبيتو دوك نجبدو كاع الدواسة ونجبدو التوفيق لمن كان تابع، ونجبدو خالد نزار لمن كان تابع، ونجبدو الناس هادو كاع لمن كانوا تابعين، ولافيلياسيون تاعهم والتسجيلات تاعهم. مرحبا بكم، مرحبا بكم. يعني حبيتوا ديروا الثوره المضاده، حنا ما نخافوش من الحرب، حنا تاع حرب. دونك يتسمى حنا اللي ما في كرشه تبن ما يخاف من النار. انا شخصيا ما عنديش تبن في كرشي، والناس اللي مبايعهم ما عندهمش تبن في كرشهم. دونك يتسمى الناس هادو اللي راهم يهضروا بالدوله العميقه، خاصة سعيد بن زديرة، باسكو راك كثرت على ما وصاوك وتهضر على بير خادم، وانت ماشي وليد بير خادم وماشي وليد الزنقة وما تعرفش هاد القالب، انت ماشي الجيروا. دونك دخلت في هاد التيو، لازم تحترم نفسك، باسكو حنا احترمناك وقفنا معاك، وانت راك تيري علينا على المباشر، وراك تيري على رئيس الجمهورية، وتيريت على الوزير الاول، باسكو كي تلوم الوزير الاول انت قلت راهي ولات الدوله العميقه وما على باليش وشنو. هادي اصلا لو كان صح ولات ما تهضرهاش، تعضوا لي سون تاعك شرب الكوكا ولا واش راك شارب. ومن بعد وليت قلت لنا باللي وجماعتك راهم يقولوا باللي هذا من مدرسه بن نبي ومن مدرسه تاع من مدرسة المسلمين والعروبية وكذا. تسمى الوزير الأول دوكا تقريب ترجعوه داعش، تسمى غدوة بالك تقولوا لنا داعش، يعني داعش. صح هو من مدرسة الملك بن نبي، وصح هو يتقن العربية الفصحى، وصح هو مسلم وعنده مبادئ وعنده قضية، ولكن ولا حبيتوا ندخلوا في هذه القوالب بتاع التقرعيج وتاع نجبدو لي زانترنوت ونجبدو الناس اللي في الانترنت بالحكايات هادويا، نجبدوهم ونجبدو التوفيق مدين، ونجبدو قرد نزار، ونجبدو التواتي، ونجبدو العربي بالخير، ونجبدوهم كاع بالواحد بالواحد، ونجبدو لمن كانوا تابعين سيادك. باسكو هنا سعيد راك ديبوسيت لي ليميت تاوعك، راك تهضر بالدوله العميقه على المباشر، وراك دير في واحد البيبليسيتي مسجات، يعني ماشي في بلاصتها، ماشي في بلاصتها، فهمت؟ يعني هنا راك تجاوزت حدودك، هنا راك تجاوزت الحدود تاعك. باسكو حنا دوك دوكاتيك دوك انت كي راك تهضر على التبون، وكي راك حاب تطبق المشروع تاعك بالقوالب تاعك قدام 900 مشاهد تاعك ولا 1000 مشاهد تاعك، انا نقول لك بلي دوك نجبد لك التوفيق تاعك، ونجبد لك الناس اللي مبايعهم واللي مبايعينه، ونجبد لك خالد نزار واش دار وكيفاش وعلاش، ونجبد لك العربي بالخير، ونجبد لك التواتي، ونجبد لك جبار مهنا، ونجبد لك حسن. باسكو انت راك تهضر مع ولا تسكورات، ولا انت سكورات تهضر به غير هكداك في لي لايف، سكورات رجال خدمت فيه ما هضرتش به هكداك برك مجرد كلام. دونك يتسمى ولا راكو تحوسوا على الحرب مع التيار نوفمبري المسلم، نشعلوا فيكم النار عادي نورمال. يعني لو كان نبداو نهضروا في واحد الامور ولو كان نبداو نجبدوا في واحد القوالب، انتوما راكو تنتحروا وانا نتعجب نتعجب من بعض الضباط اللي راهم يهضروا معاك ويخلوك تهضر في هذه الهضره تاع انا ناطق رسمي بالدوله العميقه. شكون تعرف انت في الدوله العميقه هذه؟ شكون هو مثلا؟ تسمى انت راك تستعرف باللي التوفيق كان داير دوله عميقه. تسمى انت راك تستعرف باللي الدوله العميقه هذه اللي كسرت الجزائر. انت راك تستعرف باللي انتوما اللي كنتوا حاكمين المنبر. يعني راكو تستعرفوا بامور عجيبه وغريبه. دونك تسمى الناس اللي راهم يهضروا معاك في الخفاء، وانا نحترمهم باش على بالي نعرفهم، وراك وسخت بالمناسبه عنطر، وراك تهضر بعنطر، وراك تهضر بناس بزاف، فهمت؟ اللي يهضر بهاد الامور ما يقولش انا ننتمي للدوله العميقه ولا ما ننتميش للدوله العميقه، ولا نعرف المخابرات ولا ما نعرفش المخابرات. عندك معلومه مدها وتحبس التم، تحبس التم، ما تدخلش الجهاز في الوسط وما تدخلش الدوله العميقه في الوسط، باش كنت راك تدعي على الغاشي. انا الدوله العميقه واللي خافوا من ربي، ما تخافوش من ربي بصح خافوا من الدوله العميقه. ما انا نقول لك انا خاف مره، خاف مره، خاف من ربي وخاف مني انايا، خاف مني باسكو راكو ترشوا برك، راكو ترشوا برك. باسكو لو كان نجبدوا لكم الحكايه تاع التوفيق تاعكم والحكايه تاع الناس اللي معاكم راكو تنتحروا على المباشر. وحنا ماشي نهضروا بمجرد كلام برك هكذاك برك، مجرد كلام قال توفيق وتلاقيت به. لا لا، حنا نقولوا لك شكون كان بايع التوفيق وشكون كان لاجونتريتون تاعو في فرنسا وفي الماريكان، دونك يتسمى وفي بريطانيا. دونك ولا حبيت ندخلو حتى في التيو تاع 11 سبتمبر ندخلو. دونك يتسمى وخالد نزار ما نهضروش، ما نهضروش يتسمى ما ندخلوش. دونك يتسمى حنايا درنا الصلح معاكم، هكذا درنا الصلح معاكم. ورانا حنا تعهد ومواثيق، نتعهد ومواثيق وما نتجاوزوش الحدود تاعنا. ولكن الهضره اللي راكو تهضروا فيها وانت خاصه، باسكو واحد ما يهضر فيها هديه، واحد ما يهضر فيها، واحد ما يهضر فيها، حتى ولو حبيت تجبد رافع في التيو تاعك، رافع الجيروا ومرحي ويعرف القوالب. دونك يتسمى انا نقول لك ديجا انت بعضلة لسانك، انت اللي راك زعما تدافع الدولة العميقة والقبائل وكذا، قلت باللي 11 كولونيل مزيفين تاع القبائل، وهذه حقيقة صح. دونك يتسمى ولا حبيتو نهضرو الهضرة الواعرين وتاع التقرعيج وتعليم جبدوا لي زانترنوت، انا نقول لك شتدون لي نو اي لي برينو دو تو لا بورجوازي كي كوني توفيق، كي كوني لا سور دو توفيق، كي كوني سي زادريس ا باري، اي كي كوني تو سو كي اكزيست. دونك سعيد بن سدير احترم نفسك وما تزيدش تهضر هاد الهضره تاع الدوله العميقه وتاع القوالب هادويا، باسكو لو كان ندخلوا في هاد القوالب دوك نعريوكم، نعريوكم حقيقة. باسكو حنا ما في كرشنا تبن ما نخافو من النار، حنا ما سرقنا الشعب الجزائري، ما قتلنا الشعب الجزائري، ما درنا انقلابات، ما قتلنا رؤساء، ما درنا حتى هاد الأمر هذا كاع ما درناش. هكذا دوك يتسمى ولا حبيتو تشوفو حمد شوشان بويسونس 10 قدمو، قدموا باسكو احمد شوش انا عاقل ما قالش كلش، عاقل ما درش الامور الحساسه، باسكو عنده غير على البلاد وعلى باله بلي رانا في وقت ماشي تاع هاد الهضره. ولكن دوك نتوما ولاتوا حابين تعيطوا للناس وديروا البوز والدولة العميقة، وحنايا يعني نعرفوا دوك نعري التوفيق تاعك، ونعري العربي بالخير، ونعري اسماعيل العماري، ونعريكم قاع، ونقول لكم انتم لمن تابعين بالاسم وبالماتريكيل. دونك يا سوا تحشموا على عرضكم وتجبدوا من التيو وتريحوا ديروا البوليتيك ترونكيلمون، يا سوا ندخلوا في صراع واحد اخر. فهمت؟ تسمى انتم مره كنت تهجموا دوكا تيك على رئيس الجمهوريه، تقولوا احنا ما نتهجموش على رئيس الجمهوريه باسكو رمز تاع الدوله، ومن بعد تتهجموا على رئيس الجمهوريه. كي تتهجموا على رئيس الجمهوريه تسمى راكم تتهجموا على القياده العسكريه، وراكم تتهجموا علينا مباشره. هكذا دونك تسمى باسكو تسمى راشدي راهو في المنبر، يتسمى انت راك داير في بالك باللي جماعه التوفيق اللي راهم حاكمين وجماعه كذا وجماعه كذا، انت ما على بالك بوالو اصلا، على بالك بوالو وما تعرفش المخابرات. هكذا وانا نهضر لك امورك انت اصلا، وين كنت وكيفاش وعلاش قبل ما تروح للانجليز، قبل ما تيكس فيلترا. دونك يتسمى ولا حبيتو ندخلو في التيو هذا تاع الصراع تاع تقرعيج، ما كاش مشكل، كاش مشكل، كاش مشكل، نهضروا لكم. فهمت؟ حنا من باب القدر تاع الرجال، داروا سوق مع الرجال، كل واحد انصرف الى منزله، تحبس تم. هكذا دوك ولا حبيت ترجع تولي لنا انت رب، كل خمس دقائق تخرج دير علينا رب في لايف، ما تقدرش، مستحيل، مستحيل. هكذا دوك يتسمى ولا حبيت نعري لك التوفيق تاعك، ونعري لك خالد نزار تاعك بالادله والثبوت وبالماتريكيل وبالاسم، قدم. دوك تسمى انت ما حبيتش تحشم على ربع عرضك. هكذا تسمى انت ترك ديباسيت لي ليميت تاعك كاع، راك ديباسيت لي ليميت تاعك. ولي ينتمي للدولة العميقة ولا ينتمي للمخابرات ما يقولش انا ننتمي للدولة العميقة. هكذا انت شت بلي ما تنتمي لحتى بلاصة، لو كان تنتمي لو كان راك في الجزائر ولاباس عليك، ما تنتمي لحتى بلاصة، انت عندك لي موندا داري وراك متابع قضائيا. ولو كان جيت تعرف الدولة العميقة والمخابرات، لو كانك دخلت للجزائر كيما دخل احمد شوشان معزز مكرم. هكذا دونك يتسمى ولا ما حبيتوش تحشمو، وراكو ديرو في البوز، ولقيتو البوري هدايا اللي راهو يسمع لكم باللي كاين صح، راكو انتوما صح واعرين ومقودين وديروهم كاع، دوك تشوفوا باللي يخرجوا لكم واحد لينينجا ماشي غير مقودين. هكذا تسمى انتوما ما حبيتوش تحشموا على عرضكم، كيما حبيتوش تحشموا على عرضكم دوك نبداو نتيريو بالبول اكسبلوزيف. هكذا دوك ولا حبيتو، انا من باب الناس اللي انا مانيش نقدرك انت اصلا سعيد، باش نقولها لك مباشره، انا نقدر الناس اللي راهم موراك. دوك الناس اللي راهم موراك ولا هما اللي راهم يقولوا لك هضر بالدوله العميقه، وقول انا ناطق رسمي بالدوله العميقه، وانا ناطق رسمي بالتوفيق، وانا ناطق رسمي بخالد نزار، اما انا دوك نجبدوا كاع الملفات، الملفات اللي ما على بالهمش بهم الشعب الجزائري، وما على بالهم بهم حتى واحد. ورجعت لنا علي غديري شغل انسان نزيه وخرج من، انا شخصيا بالنسبه ليا علي غديري نورمالمون يخرج من الحبس، او جوز بزاف ديجا في الحبس على جال الامور اللي عنده. بصح انت على بالك باللي علي غديري تاع التوفيق، وعلي غديري تاع التوفيق، وعلي غديري تاع ربراب، فهمت؟ وربراب هو اللي شرى له الفيلا تاعو، هو اللي جمد له الدراهم تاع لا كومبان تاعو، وهما اللي داروا له لا كومبان تاعو بالادله والثبوت. هكذا انا ما عنديش بروبليم معاه شخصيا، وحتى ولو كي كان هو في المنبر في وزاره الدفاع كان حقار وماشي راجل، وقصى بزاف لي زوفيسي، وقصى بزاف الناس، ما دخلهمش للتيو باسكو عنده اجندا. هكذا دونك يتسمى نتوما ولا كنت تحوسوا على البارود الحقيقي، ماشي تاع الانترنت. نو سوم فوزوم، حنا هما اللي نقابلوكم. دوك تما ولا حبيتو نهضروا في هذه الامور نهضروهم. كي انت راك تتهجم على رئيس الجمهوريه وراك تتهجم على وزير الاول وراك حاب يطبق المشروع تاع سيادتك، هذه هي مستحيل، هذه مستحيل مستحيل تندار، ومستحيل انت تدير شيكور على الدوله الجزائريه، ومستحيل انت تقول نهضر بالدوله العميقه وبالديارات وبهاد الامور هذه. تما انت راك تمعني انديريكتومون باللي تما ما تبدل والو، تما انت تنتمي للديارات والديارات هو اللي يهضر، فهمت؟ الديارات بعيد عليك بسنوات ضوئيه، فهمت؟ فهمت؟ المخابرات يمدوا المعلومات لكاع الناس ولكاع لي جورناليست، وما طيحش خشين، ما طيحش خشين، باسكو لو كان طيح خشين نجبدوا لك الملف تاع التوفيق، ونجبدوا لك الملف تاع خالد نزار، ونجبدوا لك الملف تاع غديري، ونجبدوا لك الملف تاع جبار مهنا، ونجبدوا لك الملف تاعهم كاع، تاعهم كاع، واش كانوا يديروا واش كدايا وكيفاش وكذا، وراهم وراهم الدراهم وراهم الامور وراهي تمشي الامور. دونك تسمى ولا انتم حبيتوا ديروا الدراهم بصحتكم، ديروا الدراهم على راحكم، ختنوا الغاشي على راحكم، بصح باش تهضروا بهذه الهضره تاع الدوله العميقه والمخابرات وهذه الامور، هذه هي فعل ماضي، فعل ماضي. حتى ولو تحب دير البوز مع المتابعين تاعك وتهضر بهذه القوالب معليش، بصح ولكن باش تتهجم على رئيس الجمهوريه وباش تتهجم على وزير الاول وباش تفرض علينا القياد تاعك بلي لازم شواكرك نديروهم في الدوله ولازم نديرو القياد تاعك، هذه مستحيل السعيد خويا، هذه مستحيل، فهمت؟ وانت اصلا راك توري للناس بلي كاين شغل صراع اجنحه وتبون، وشنو المشروع تاع تبون؟ كيف انت البارح كنت دافع على تبون وتدافع على المشروع تاع تبون، واليوم تقول لنا وشنو هو المشروع تاع تبون؟ ما على بالكش وشنو هو المشروع تاع تبون؟ ثم فجاه تبدلت لك الاجندا. دونك تسمى احنا انا شخصيا ما نتيريش برك هكذا، ولا حبيت نبداو نتيريو نبداو نتيريو عادي نورمال، نبداو نتيريو بصح نتيريو في الصح ماشي في الخرطي، ماشي في الخرطي. دونك تسمى نقولوا لمن تابع رباب تاع من سي فيتال تاع من علمي تاع من الناس هادو لمن تابعين كاع لمن تابعين بالادله والتوبوت وبلي زوريجيسترومون، ولا كدير في بالك بلي كانوا صحابك يسجلوا كدا، نتوما اصلا كاع راكم مسجلين بيك بصحابك. دونك تسمى بالك اني طولت شويه في هاد المداخله، ولكن السعيد اخويا انا انت راك ولد بلادي، انا جداتي من الجلفة من عائله طوريه ومعروفه بالجلفة، وراني حشمت منك، باسكو لو كان ما حشمتش منك راني نهضر امور كبيره، راك كثرت على ما وصاوك وراك طحت لنا خشين وراك طحت لنا رومبو. دونك ولاك حبيت نشعلوا النار نشعلوا النار عادي نورمال، قول انا على المباشر اخرج على المباشر، قول راني في حرب مع الناس هذويا ومع التيار نوفمباري والمسلم، ومن بعد نعتوا لك حنا واش من الكارتوش عندنا. بارك الله فيك هنا الفرنشي، يعني التوضيحات هذه يعني خطيره، وكان وقتها من المفروض لانه ما كانش خيار واحد اخر. على كل حال انا نشوف بعض الناس كذلك حابين يفتحوا ملف العشريه السوداء كل واحد يفصل فيه على حساب لاطاي تاعو، مقتل بوضياف، يعني هذه الامور لازم يجي النهار على كل حال، وان ليس كل ما يعرف يقال. نجبدوه يا اخي نجبدوه نجبدوه، احنا شاركنا في العشريه السوداء هذه نجبدوه نجبدوه، احنا دمنا سال، سعيد بن زديره دمو ما سالش، دونك يتسمى احنا دمنا سال. دونك نهضروا على الامور هذه نعرفوا واش رانا نهضروا. كي عمي مبروك بالله لا يهضر في هذه الامور، على بالي واش راه يهضر هكذا. كاين الناس اللي داخلين في الديو كيحمل تشوشان يهضر في هذه الامور يهضر في هذه الامور. كاين الناس اللي كانوا في التيو يهضروا في هذه الامور نسمعوا لهم هكذا. حنا ولكن ما نتهجموش على الناس هكذاك برك، باسكو حنا ناس عاقلين وناس مثقفين وناس دايرين رجلينا في الماء يبردوا. وقال لك اللي مكسب حوايج الناس عريان، اللي مكسب حوايج الناس عريان، انت راك مكسب حوايج الناس وراك تقول انا من الدوله العميقه ومن الدوله العميقه. ايا ورينا شكون هي الدوله العميقه تاعك وشكون تعرف في الدوله العميقه هذه وشكون هي الدوله العميقه مثلا. شكون هما هاد الناس هادويا؟ علاش راكو تخلعوا في الجزائريين هكذايا وعلاش راكو ديروا في هاد القوالب؟ شكون هي الدوله العميقه هذه اللي تعرفها انت؟ ولا نبداو نجبدوا في الاسرار تاعكم تما تاع التيار تاعكم؟ حنا دافعنا عليكم المباشر، دافعنا عليكم من باب الرجوليه ومن باب الجزائر، باسكو الجزائر قبل كل شيء. ودفعنا للناس قتالين سفاحين كانوا يدبحوا في الابرياء. المهم دونك تسمى سعيد، انا نهضر معاك باسكو راني فيزيك سعيد، ولا حبيت تطلع معايا على المباشر نطلع معاك على المباشر، وما تقدرش تعرفني انايا تا ولو يجيبوا لك معارفك وكذا، انت تعرفني بطريقه واحده اخرى، ما تعرفنيش انا صح شكون انا. باسكو انا لو كان نهضر معاك نبريزيك، نجبد لك حياتك كومبلي، نجبد لك حياتك كومبلي، الزريعه تاعك كومبلي، نجبد لك الارب جينيالوجيك تاعك، ونجبد لك القوالب تاعك كاع كومبلي. ما تنساش روحك بلي انت كنت تدور في اقامه الدوله، منهم لي زوتيل، منهم اقامه الدوله، منهم التيوات اللي كنت تدخل فيهم، كنت مسجل فهمت، وكنت داخل في الارندي. دونك يتسمى انا نقول للناس دوك ولا يتسمى كي شتو التوفيق خرج من الحبس وشتو الناس هادو يدخلوا في التيو وحبيتو ترجعوا شواكر شغل تاع ما تعاودوا تريكيبيريو اموركم، انا نقول لكم باللي راكم تبولوا في الرمل. باسكو لو كان نبداو نتيريو حنايا، حنا نتيريو الحقيقه ما نشعودوش الناس، حنا ولا نمدو تقرعيج، نمدو ريالمون، نمدو التيو تاع الصح، نمدو التوفيق لمن كان تابع، نمدو نزار لمن كان تابع، نمدو العربي بالخير لمن كان تابع، نمدو التواتي لمن كان تابع، نمدو الناس هادو كاع كل من كانوا تابعين. وشكون الناس اللي كانوا يهضروا معاهم؟ يموش لي كوني تري بيان سعيد، باسكو توا تو از ان انكولت، تراك في بريطانيا ما تعرفش فرنسا، موش كوني تري بيان لا فرونس، ايش كوني تري بيان لي سيرفيس سكري فرونسي، ايش كوني تري بيان لا دي جي اس او، لا دي جي اس اي، لا دي اس تي، اكسيتيرا، ايش كوني لي زونسيان دو سديك. دونك يتسمى نتايا راك تشعل في النار التيار تاعك، هذا ما كان. دونك يتسمى ولا حبيتو نشعلوا النار نشعلوا النار عادي نورمال. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت. على كل حال أنا داخل في أمن واستقرار الجزائر، ما عندناش يعني خصومات شخصية، ربما الناس اللي تسحب تصطاد في الماء العاكر. يا أخي راك تكلمت وكفيت ووفيت، على كل حال إذا حبيت شوف أنا عمري ما إحنا عمرنا ما عندنا صراعات شخصية. الجزائر خط أحمر وقبل كل شيء، صح ولا انت تبدل كير حرباء، حنا تاني نقدروا نولوا حرباء. موش سي اوسي مو ترانسفورمي اون كاميليون، ما حنا نقدروا نهضروا الامور هذه ونقدروا نهضروا الاسماوات تاع الناس وشكون تابعين ولي كونت بونكير تاعهم واش تاع من الشركات الحقيقيين اللي بروبريتير تاع الصح، ماشي اللي دايرين اسماواتهم هكذا في الواجهه. شكون اللي حاكمين الشركات هادويا وتحمل وينهم يروحوا الدراهم هادويا، وينهم يروحوا الدراهم هادويا؟ دونك يتسمى يا سوا تحشموا على عرضكم يا سوا نشعلوا النار. حنا تاع حرب دوك، ولا حبيتوا تشعلوا النار مرحبا بكم. ما شاء الله، بارك الله فيك، هنا لا فرونشي على التوضيحات هذو، ربي يجازيك. ربما كاين ملفات واحد اخرين وقتهم سياتي، على كل حال لكن كان ضروري يكون هذا الكلام بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب باش الناس تفهم ان الجزائر خط احمر، ما كاش مساومه في هذا الامر. واللي حاب يدير بوليتيك يعرف يدير بوليتيك، وكاين ماشي خطوط. ماشي سعيد، انا لي بيرسونيلمون شتي باسكو يعرف يسلك خيوط، ويعرف يدير القوالب، يعرف يدي الدراهم، يعرف يدير الامور تاعو. انا يضحكني بالمناسبه، فهم سما شغل اللي يضحكني بصح. ولكن كي ندخلوا في السيريو، كي ندخلوا في السيريو وتبدا تهضر بالدوله العميقه كل 5 دقائق، انت ولا تعرف انت الدوله العميقه؟ ما تعرفش الدوله العميقه تاع الدوله العميقه، يعني راك تهضر بالدوله العميقه بصح ما تعرفش الناس اللي من تحت الدوله العميقه. دونك يتسمى راك مغبر، ولا راك مغبر هذيك حاجه واحده اخرى، ولا راك في عقلك غير عاودوا لي لعقلك. باسكو لو كان نبداو نهضروا ندخلوا في واحد التيوات قباح قباح بزاف، سيرتو التوفيق والنزار. دونك يتسمى دوك ولا حبيتو تبريزيرفيو الناس هادويا اللي راهم بعد عليكم بالمناسبة وما عندهم حتى علاقة معاكم، انت اصلا ما تعرفش التوفيق، جامي قعدت معاهم ما تعرفوش فهمت. تعرف خالد نزار، وخالد نزار معروف، وانا لطفي جو لو كوني تخي بيان. لطفي نزار سي جو لو كوني تخي بيان، سي ان الجيروا، وما نحبش نتهجم على باباه باسكو انا عارف لطفي هكذا. هادي تسمى من الباب الرجوليه هكذا. دونك ولا حبيتو راكو طايحين خشان والدوله العميقه والدوله كدايا، انتو كتشوفوا العلبه السوداء وشنو هي. وكي تسمى كل واحد يحشم على عرضه، وكل واحد يحكم بلاصتو، سينو حنا تاني نبداو نطرشو تو سامبلومون. انت طرش من جهتك وانا نطرش من جهتي، وانا اصلا ما ندنا لكش لشخصيتك، وما ندنا لكش للعائله تاعك، وما ندنا لكش الامور تاعك، ندنا لك الناس اللي راك تهضر بيهم هكذا. باش نبين لك بلي انت انا رجل عليك، ونحسبك وليد بلادي من الجلفة ما شاء الله. دونك يتسمى كل واحد يحترم نفسه، كل واحد يحترم نفسه، وبركة ما تهضروا بهذه الهضرة تاع الدولة العميقة وما الدولة العميقة والمخابرات وهذه الأمور. المخابرات يمدوا المعلومات لكاع الناس، لكاع الصحفيين ولكاع الغاشي، ومستحيل انت تقدر تهضر على المخابرات. دونك يتسمى لا عندك معلومات تقدر تمدهم وتعاون الجزائر وتدافع الجزائر وكذا، يا خويا تحسب لك، تحسب لك في التاريخ. ولكن باش ترجع لنا باللي تتهجم على تبون وتتهجم على باسكو تبون، تبون ماشي كشخص، كرئيس جمهورية. تسمى كي راك تتهجم على تبون راك تتهجم على القيادة العسكرية، وراك تقول لنا او ميم طو انا مع الشرفاء وانا مع العسكر وانا مع الامن العسكري وكذا. تسمى راك تحشينا، تسمى انت تضرب في الركيزة وبعد تقول لنا راني معاكم وما راني معاكم. هاد الحكاية احكيها لي فان تاوعك واحكيها لي فولوور تاوعك، ما تحكيها لناش لينا. دونك تما ولا حبيتو نبداو نتيريو بالبول اكسبلوزيف، قدموا هذه هي. بارك الله فيك على التوضيحات، لانه حتى الابواق الاخرى راهي كما خرج اليوم المازدا بواحد المنشور تذكر فيه المطربه والمغني او ما يسمى نبيهم الذي يعبدون معطوب الوناس، ودخل فيه المخابرات ودخل فيه صوالح بزاف. إذا حبيت لا ماشي دخل فيه، حنا مادابينا سعيد بن زنيرة نطق رسمي بالدولة العميقة، بيسكو راه يقولها على المباشر، شغل ولات مهزلة تما، ولا يهضر بالدولة العميقة، شغل راح يشري كرواسون. يقول لنا باللي واش راه يقول بوخرس هدايا، راه يقول لك التوفيق هو اللي قتل معطوب الناس مع الجماعة تاع عيد حمودة وكدايا. بر روحك، بروا روحكم، تما حنا من اليوم ما نزيدوش ندافعوا عليكم أصلا، ما نزيدوش ندافعوا عليكم، بيسكو راكم خرجتونا للعيب، ما حبيتوش تحشموا على عرضكم كاع، وراك طايح خشين، تما شغل أناني في بريطانيا والدولة العميقة، وش من الدولة العميقة؟ أنت ندبحك بالزبيب أنت، وش من الدولة العميقة تاعك هذايا؟ وش من الدولة العميقة تاعك هذايا؟ أنت راك مصوتي، راك تضرب بزاف الغبرة، وش من الدولة العميقة هذايا؟ أنت راك تتهجم على رئيس الجمهورية، وراك تتهجم على قيادة الأركان مباشرة. دوك لمن راك تابع؟ فهمنا انت، لمن راك تابع ولا راك تابع للتوفيق؟ نحكوا لك على التوفيق، لمن كان تابع، وشكون كان مبايع، وشكون الناس اللي كانوا يهضروا معاه بالاسم، نون برينو، داد نيسونس، ادريس، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك يتسمى دبروا لسانكم، حبيتوا تدخلوا في بحيرة السبوعة، السبوعة راهم موقفين، راهم الداخل في البحيرة، ولا حبيتوا تدخلوا البحيرة مرحبا بكم. إن شاء الله توصل الرسالة، وعلى بالي بلي توصل على كل حال. 30 سنة وانتم حاكمين الجزائر، سرقتوا قاع الجزائر، كسرتوا قاع الجزائر، قتلتوا قاع الشعب، شردتوا قاع الناس، وما زالكم تهضروا بالدولة العميقة، وما زالكم تهضروا بالتوفيق، وما زالكم تهضروا بالنزار، يعني ما حبيتوش تحشموا، يعني ما حبيتوش تحشموا، تما حبيتونا نخرجوا لكم للعيب، تما احنا ما نخافوش من العيب، تما يا سوا تحترموا نفوسكم، يا سوا ما نحترموكمش، يعني سي تري لوجيك تري سامبل، هكذا جميع واحد يزيد يتهجم على رئيس الجمهورية، كي تهجم على رئيس الجمهورية، كي تهجم على قيادة الأركان، باسكو بلا قيادة الأركان ما كاين والو، دونك يتسمى نتايا راك تضرب انديريكتومو قيادة الأركان، دونك يتسمى كي تضرب قيادة الأركان دوك نضربوكم حنا في قلب عقر دياركم وفي العمق، ونقول لكم شكون وكيفاش وعلاش، هكذا عادي نورمال. ما شاء الله، بارك الله فيك على التوضيحات هنا لافرونشي. يا اخي محمد، باسكو كثر كلام بزاف تاع دراري، نعم وانا بالي بلاك على بالك به، تاع لي زادوليسون، هضره يعني تاع بوز وتاع طلقات، هضرت طلقات يلقطوا بالغاشي، فهم؟ دوك يتسمى حبيتوا تتجاوزوا الحدود تاعكم، حنايا من حولو من زولو كي الذهب، حنا مسلمين جزائريين وعندنا قضيتنا هي الجزائر، والجزائر خط احمر، فهمت؟ والجيش خط احمر، والمخابرات خط احمر، ولكن ولا عندك مخابرات وحدك انتايا، وعندك مخابرات واحد اخرى، وراه يدير في مشروع اجنده واحد اخر، دوك نعتولك لك باللي انت ما كاين والو، وحنا تاني نقدروا نجبدوا ملفات تاع الناس، عندنا ملفات كونت لي كونتينر 40 بي تاع الملفات هكذا. لا، وخاصة اوكي تما نعم، أنا فهمت الرسالة أخونا لافرونشي، يعني راهي رايحة بزاف الجهات، خاصة كاين ملفات وكاين أمور لما تقولها على العالم والعامة الناس وتخليهم في شك، مثل فتح ملف مقتل بوذياف مثلا، الرئيس بوذياف ربي يرحمه، شغل تحب تخلي الشك لبعض الناس، وعلما وانتم على بالكم بالشيء هذا انه كاين ادله وثبوت وصوت وصوره من قاتل مضياف مثلا، ماهوش ربما وقته الان، لكن علاش يحاولوا يغلطوا الناس؟ موجود الدليل وموجود كل شيء. شوف يا اخي الكريم، شوف يا اخي الكريم، من قتل ابو ضياف هو المبارك ابو معرفي حقيقة، يعني ما كاش سيربريز في هذه، ولكن حنا نتحفظو، حنا ماشي كيما سعيد، ماشي كيما بزديرة، ما نضربوش الكوكا حنايا، وما نضربوش جاك دانيال. ممكن تسمى ولا حبيتو نهضرو الأمور هادي، نهضروها عادي عادي نورمال. أنا أصلا شخصيا ما نحترموش هذا أبو دياف، نحترموش أصلا باسكو نعرفو. ممكن تسمى كي قتلو قتلو دار مزية في الجزائر، دونك ولا حبيتو نكشفو الباز كاع نكشفو الباز كاع عادي نورمال نورمال. الحياة في الدين الجزائريين كاع على بالهم دوك، ولكن هاد الهضرة الزايدة والسقطة والصمتة تاع لي زادوليسون وتاع البوز وتاع الدولة العميقة وانا تقرصمي بالدولة العميقة وما الدولة العميقة وكذا، انت راك تخلع في هاد لي زانترنوت اللي عايشين في الفيسبوك وعايشين في الاوهام، وراك تهضر مع جماعة القلال. واحد ما تخلعوا الدولة العميقة تاعك هذه، واحد ما تخلعوا. كيفاش رجال ما تخافش من الموت تخاف من الدولة العميقة تاعك هذه؟ ولا كين هزمتو كين هزمتو راك ودي شت واحد كين هزم يحب يرجع روحو ربح. انت قلت باللي الدولة العميقة رجعت بقوة، وكي طلعت لله قلت كيفاش راح يطبق المشروع هذا تاع رئيس الجمهورية. تسمى انتو ما راكو ترشو برك، ما لبالكمش واش راكم تديرو هكذا الدفاع القبيل وتطاكيبهم، ما لبالكمش واش راكو تديرو اصلا. وانا اصلا انو كان جيت من الناس اللي راهم يهضروا معاك نديزاكتيفيك، باسكو انت راك مشكل للجهاز ومشكل للمخابرات الجزائرية هكذا. ولا كاين ناس راهم يهضروا معاك، انا نقول لهم لازم يعقلوك، لازم يعقلوك، باسكو اللي يهضر بالدولة العميقة واللي يهضر بالمخابرات ما يهضرش هاد الهضرة وما يديرش هاد السبليمينال وما يهضرش هاد التزراج. وانت اصلا المباشر قلت باللي درنا الثورة مضادة، نعم يعني هذا كلامك ماشي كلامي، ما انا سمعته انت ابو محمد. نعم في حالة نرفز هذاك اللايف. tu sais la vérité elle finit toujours par sortir، الحق توجور يخرج. دونك يتسمى انا شخصيا احنا خطينا الصراعات هذويا المزيفين وتاع الدراري صغار وتاع لي زادوليسون، ولكن ولا حبيتو نهضروا لمن كان تابع التوفيق ولمن تابع وشكون طلب اطلاق سراحه وشكون كيفاش وخالد نزار وا وا وا وا وا وا قدموا. نقولوا كاع نطرشوا، نقولوا كاع نطرشوا عادي نورمال. انا ما كاش انسان يقدر يحبسني في الجزائر هذه من غير ربي ومن غير اللواء قايدي. دوك ولا تعرفوا اللواء قايدي روحوا قولوا له حبس هذاك فلان، بس ما كاش واحد اخر يقدر يحبسني. ان شاء الله تكون رساله وصلت للناس بزاف. على كل حال احنا كما قال خونا لافرونشي عملنا صلح وعطينا عهود مواثيق الناس ودافعنا عليهم حقيقة وتبنينا هذا الدفاع من أجل أمن الوطن ومن أجل الجزائر، ما عدنا حتى على أمور شخصية مع ناس ولا لا يسهل على الإنسان يدير البوليتيك يهدر كذا. بصح كاين أمور ما يقدرش يتجاوزها الواحد اللي يكون في الإعلام خاصة في الظرف الحالي، وأنك تبرتور بالناس تخليهم ما مش فاهمين تعطي لهم الوهم كأنه كاين دولة داخل دولة وفلان راه مع فلان وجماعتي رجعت وجماعة كاين والو صحيح. يعني هذا تناقض، هذا تناقض. البارح كان يقول لهم ما كاش صراع جنيحة وما كاش الأمور هادية، ومن بعد خرج ولا يقول لنا كاين صراع جنيحة وكاين كذا وكاين كذا وكاين كذا وكاين كذا والدولة العميقة وربي ودخل ربي في الوسط. ثم قال لك خاف من الدولة العميقة، ما تخافش من ربي. الله المستعان. والله يعني يعني انتوا واش راكم تحوسوا؟ واش راكم تحوسوا؟ نعريوكم راكم تحوسوا نزيدوا نعريوكم اكثر نعريوكم، هذه نورمال. انا نظن كاين كثير من الشرفاء تفطنوا لهذا الامر، وربما كانوا ينتموا في وقت ما شوف، لجهة ما، فهموا. انا شخصيا، نعم انا شخصيا معيط لسعيد بن زديره يطلع معنا على المباشر على اللايف، يطلع معنا على المباشر ويحكي لنا القيادة تاعو هذايا، يحكي لنا الحكاية تاعو هادية، يحكي لنا الدولة العميقة تاعو هادية، وشكون يعرف في الدولة العميقة هادية، وشكون هي الدولة العميقة هادية، فهمت؟ باسكو باش تهضر بالدولة العميقة راهي أمور كبيرة، باسكو الدولة العميقة ماشي تاع التوفيق ولا حتى ولو كان توفيق مدين جينيرال مدين كي بوكو بلوز انتيليجون كو الناس هادو، يا فهمتي تسمى لو كان توفيق، لو كان توفيق يسمع الرابور واش راهو يهضر بالزريرة يبعث له واحد يقتلو، باسكو التوفيق ماشي هكذا يخدم. توفيق اللي تري انتيليجون، سي ان اتر سوبيريورمون انتيليجون، قاري، يعرف القوالب، يعرف كيفاش يخدمو لي سيرفيس سكري، ودار ان ريزو انترناسيونال في لي زيتا بروفون، في الامريكان، في فرنسا، في كاع الدول. انتوما راكم تهضروا بالتوفيق، دوك ولا التوفيق راهو مبيعكم، بينوها لنا، خرجوا طلعوا معنا لايف وعطونا القالب اللي راهو مبيعكم، نهضروا امور واحده اخرى. انا شخصيا على بالي باللي التوفيق ماهوش مبيعكم، هكذا التوفيق راهو في دارو، راهو كبير وجبد من هذا التيو، قاعد الضباط تاعو والناس اللي يحبوه وبدايا، هذيك حاجة واحدة أخرى. صح أنت باش تخرج نهار كامل تقول أنا نطق رسمي بالدولة العميقة ونهضر وندير وأنا شيكور ودوك نقلب عليكم ودوك نباسيكم ودوك كدايا، تسمى أنت راك دير في البلبلة، أنت راك دير في البلبلة، أنت راك دير في النش، هكذا. كل حبيتو ديروا النش، حنا نديروا النش تاني اصلا، حنا سبيسياليتي تاعنا النش، يعني حنا اصلا مخدومين للنش، دونك تما لا حبيتو ديروا النش نديروا النش، هادي نورمال، هادي نورمال. الله المستعان. على كل حال هاد الناس لو كان مازال عندهم نفوذ راهم بانوا، وحنا على بالنا انهم في بيوتهم وماشي يعني في بيوتهم يتحركوا، بيوتهم ولا شادين سبحهم والتزموا بالعهود. يا التوفيق تاعك راهو في الاقامه الجبريه، وخالد النزار تاعك راهو في الاقامه الجبريه، خرجهم انت من الاقامه الجبريه، واقل شيء شدوا في العهود والمواثيق، يعني داروا صلح وبقاو في كلمتهم، بقاو في يا اخي بصح كاينه حاجه، هما شدوا في العهود والمواثيق تاعهم، بصح السيد هذا راه يقول انا الناطق الرسمي بخالد نزار وتوفيق، دونك تسمى دبروا لسانكم في الكوزينه تاعكم، تفاهموا بيناتكم في الفيستيار شكون اللي ناطق الرسمي بشكون وشكون اللي يهضر باسم شكون، هكذا. دونك تسمى ولا حبيتو تشعودونا، احنا ما تشعودوناش، احنا صبرنا عشرات السنين في الخفاء وحاربناكم ونحاربوكم يوما وغدوة، ماشي قضية اسلام ولا قضية اوروبا ولا قضية كدايا، سومتوس دي بربر. كان حاجة طراش هدايا تاع تشوكير وتعنطير ما يمشيش، ما يمشيش معنا احنا، يمشي بالك مع الناس اللي كانوا معاكم، احنا ما يمشيش معنا التعنطير، ما يمشيش معنا التشوكير، وما يمشيش معنا التهديد. انا نعرف جينيرال، وانا نعرف ليوتون كولونال، وانا نعرف دا تعرف حتى الشيطان اون بيرسون هي دا بالله، احنا ما تقيسناش اصلا، انا شخصيا ما تقيسنيش، والرجال اللي مبينين القضيه ما تقيسهمش، تقيسهمش بهذه الحكايه تاعك، باسكو تنذبح نورمال، ومن بعد راح شكي الفلان تاعك ولا الفلان، وما يهمش. بصح باش توسخ المخابرات وتوسخ الاخر وتطاكي الجيش انديريكتوم بتبون، هذه مستحيل. باسكو كي تطاكي رئيس الجمهوريه راك تطاكي في القياده العسكريه، ماكش تطاكي في حاجه واحده اخرى. يا بحر هو القائد العام للقوات المسلحه يعني دوك يتسمى القول البوري، القول الناس اللي يسمعوا هاد القوالب. فهمت؟ احنا ما نديباسيوش لي ليميت، ولكن ولا حبيتو انا شخصيا واتحمل المسؤوليه كونيكسيون. راحت كونيكسيون خونا لا فرونشي، بالك يعاود يعاود يرجع، بالك يعاود يعيط. راحت. نعم الو، حبست وين؟ اتحمل المسؤوليه وراح الصوت. انا اتحمل المسؤوليه لو كان تبداو تزيدوا تكثروا في الهضره تاعكم تاع الدوله العميقه والمخابرات وهاد القوالب، نجبدوا كاع الدواسات تاع التوفيق وتاع الزهر وتاع العربي بالخير وتاع تواتي وتاع الناس كاع. فهمت؟ وريح انت تغيط، ريح انت تغيط. اوكي تسمى ولا انت تعرف سكورات هكذاك برك، احنا كنا فيه. اوكي تسمى حشموا على عرضكم، حشموا على عرضكم، وريحوا ما ديروا في القوالب، وريحوا ما ديروا في هذه في هذه. احنا ماذا بينا نلموا الشمل تاع الشعب الجزائري وتاع كاع الجزائريين. فهمت؟ وما كان لا قبيلي لا شاوي لا ترقي لا والو. دونك يتسمى تحملوا المسؤوليه تاعكم. كل حبيتو نبداو نتيريو بالبال اكسبلوزيف، نتيريو بالبال اكسبلوزيف. بارك الله فيك على التوضيحات خونا لا فرونشي. انا اظن انه تكلمنا في الموضوع هذا، موضوع حساس. انا تقريبا في ساعه ونصف، الا اذا كان عندك مداخله واحده اخرى. احنا يعني كافرين كما تقول انت دائما بلغراد، وكافرين بالمناصب هادو، حبيناتنا الاحترام والقدر. هذه هي هذا المنبر الجديد اللي لازم يعرفوه الشرفاء اليوم في الجزائر، ان القياده اليوم مبنيه على الاحترام المتبادل. انت العامل، انا نعطيك امر باسكو راني سوبيريور، بصح انا كيما انت يعني في الانسانيه وفي الاخلاق وهذيك عقليه الشواكر وعقليه كذا وكذا راحت. اقل شيء عندها عامين برك. الشعب الجزائري شاف الفيديو تاع اللواء قايدي كيفاش كان يهضر مع الشعب، مع عائله المجاهد هذاك. نعم، كانت فيها رسائل بزاف يعني تواضع و... نعم هكذا. اوكي تسمى احنا نقولوا للناس هذويا وبدون باز، بدون اي حاجه واحده اخرى، لكل حبيتو نشعلوا النار نشعلوها عادي، نورمال. احنا اصلا خلقنا باش نكونوا محاربين وباش نكونوا مقاتلين وباش نموتوا في الواجهه. يعني احنا ماذا بينا نموتوا بالرصاص. قلنا حبيتوا الزينة مليح، ولا ما حبيتوش نبداو احنا تاني نجبدوا الدواسة، نديروا ثورة مضادة. يا اخي دوك انتوما ولاك وطايحين خشان، وطايحين الناس مقودين، وطايحين الناس كده، وما على بالكم بحتى واحد، وعندكم الدولة العميقة وكده. ما لا حنايا عندنا الدولة العميقة تاع الدولة العميقة. وكيتسمى حنا تاني نبداو نجبدو في الدواسات تحكم ادي نومان وبالادله وتوبوت وبالاسماوات وبلي رونكونتر وين تلاقى وي سو سون رونكونتري كومون اي سون كومون ايزون في لوغ باكت اكسيتيرا اكسيتيرا. نبداوكم من الاول ونجيبوكم. دونك يتسمى يا سوا تحشموا على عرضكم يا سوا نجبدوا السيوفة. هذه هي ان شاء الله الرساله هذه تكون وصلت يعني وتوصل لابعد حد يعني. وبالمناسبه الرساله ليست موجهه للسعيد بن زديره يعني شخصيا، راهي تحوم حول انا سعيد بن زديره وليد بلادي. انا جداتي من الجلفه من عائله توريه هكذا. دونك تسمى سعيد بن زديره راهو يضرب على البورتفاي تاعو، راهو يضرب على الفلاش نيوز تاعو، وراه يضرب على الكونت بونكار تاعو. ولكن كاين حاجه، كاين حاجه سيتاني بي ا دوبل ترونشون. دونك انت ولا تدافع على الناس هادو، انا نجبد لك الناس اللي راهم يبعثوا لك في المعلومات. هذه هي، ونجبد لك التوفيق تاعك، ونجبد لك النزار تاعك، ونجبد لك الناس تاعك واش كانوا يديروا كيفاش وعلاش. هذه هي ما تلوموناش، باسكو حنا ماشي حنا اللي بدينا، حنا عمرنا ما نبداو، حنا عمرنا ما نطاكيو لي برومي وما نطاكيوش الناس اصلا، باسكو نعرفوا الدنيا هذه كيفاش تمشي. دونك يتسمى ولا حبيتو تطاكيونا نطاكيوكم عادي عادي. حنا مستعرفين بلي حنا نوفمباريين مسلمين وأعداء الماسونية وأعداء الصهاينة، ونعرفوهم مليح ونحاربوهم إلى آخر نفس. ولكن ولا حبيتو تقرعيج والبوز وقال لي قتلك، احنا يا رانا مفتوحين لهذا القالب، رانا مفتوحين يعني مباشرة دوك نبداو نتيريو على غاشي، ونبداو نجبدو في السي في تاع الناس، ونبداو نجبدو كيفاش كون توفيق نومه في المخابرات الجزائرية، وشكون نومه وكيفاش وعلاش. دونك يتسمى عندكم اختيار يا سعيد خويا، يا تسقم روحك يا نجبدو البشطولة تبدأ القوالب تخرج. بارك الله فيك هنا لفرنسي على التوضيحات، ربما خلوها هنايا اليوم ونشوفوا يعني ردود الافعال ونشوفوا سهل اليوم. انا ما نحوسوش على ردود الافعال، احنا نحوسوا على الناس، كل واحد يحكم المكان تاعو، كل واحد يدير واش يحب، اللي يحب يدير الدرام الله يسهل عليه، اللي يحب يزني الله يسهل عليه، اللي يحب يدير واش يحب الله يسهل عليه. ولكن باش تتهجموا على رئيس الجمهورية مباشرة بالطرق تاعكم الخاصة، تما راكم تتهجموا على القيادة العسكرية تحبس تم. دونك تما كي تتهجموا علينا نتهجموا عليكم. هذه بارك الله فيك على التوضيحات هذه، وان شاء الله ما تخليناش ندخلوا في التيو، باسكو ما جو كوني تري تري تري تري بيان لي سيرفيس سكري فرونسي اي توفيق اي تو سكي اكزيست. دونك يتسمى دبروا لسانكم، ولا حبيتو نكشفوا البازكا نكشفوا البازكا. فيها خير ان شاء الله، فيها خير. حنا نشوفوا دائما الامن واستقرار الوطن، الحاجه اللي تخدم الوطن. لا لا لا هادو راهم يشوفوا غير لمصلحتهم الشخصيه، وراهم يشوفوا الشهوه تاعهم، وراهم يشوفوا دراهمهم، ماهمش يشوفوا الجزائر، وماهمش يشوفوا الشعب الجزائري. هادو راهم يبزنزوا في الانترنت، وراهم يبزنزوا في القوالب تاعهم. حنا نقولوا لهم تحبوا تبزنزوا، حنا خاطينا تبزنيز، ولكن شبعان من عند ربي والجيعان من عند روحو. ولكن ولا حبيتوا ندخلوا في هذا التيو ندخلوا ندخلوا ندخلوا. واش ما قالوا لكم مش حمد شوشان، انا نقول لكم إن شاء الله فيها خير بإذن الله عز وجل. هذه يا أخي، بارك الله فيك. احنا نوفمبريين مسلمين معتدلين وحالفين عليها فوق 60 حزب، وما كاش اللي زغدنا من هذا التيو. يسمى دوك اللي حبيتوا تدخلوا في هذا التيو ندخلوا معكم. توصل الرسالة بإذن الله، وتوصل الرسالة بإذن الله عز وجل، وأنا على يقين أنها توصل. وهذا صراع بين الحق والباطل بالمناسبة، ما كاش صراع وحده خالص. لا باسكو بن زديرة قال لهم ما كاش صراع الأجنحة، ومن بعد في اللايف قال لهم كاين صراع أجنحة. حنا نشوفوا صراع بين الحق والباطل، هذه هي تسمى معليش يعني هو يتناقض بنفسه والدولة العميقة. وأنا الشخص اللي راه مورا هذا نقول له change de cheval parce que ce cheval est mort, il est inexistant. On ne sait pas يروج البضاعة، ما يعرفش يسوق البضاعة، تحبس تم. دونك ولا راك مورا تريح تبع فيه هدايا، هذا راه سي ان شوفال مور بوان. دونك تما ولا راكو تحوسو تديرو لابريسيون بهاد السيد، هاد السيد مقود راه مصوطي كاع. بارك الله فيك، ان شاء الله نشوفوكم في لقاء اخر باذن الله عز وجل. بإذن الله يا المشاهدين والمشاهدات، وبالك يسمحوا لنا، بالك يسمحوا لنا الاخوان الالفاظ، لانه رانا في حرب، وهاد الناس عندهم فوكابولير سبيسيال وعندهم كلام سبيسيال وكلش سبيسيال فيهم. دونك يسمى ماشي مونك دو ريسبي للشرفاء ولا الناس اللي راهم في المنازل تاعهم. يعني الناس هادو اللي راهم يهضروا بهاد، انتم حبيتوا صراع الأجنحة وهضرتوه، وكيتسمى راكو عيطتوا لنا مباشرة ارواحوا. ان شاء الله يتفاهموا الامر الناس، هذا عادي جدا اثناء الكلام عادي، وما كاش يعني كلام فاحش. كاين بعض المصطلحات يقولوهم في الجنوب الجزائري، احنا عندنا في العاصمة ربما عيب وما عندهم نوطال. قلت لكم انا من غير ربي ومن اللي قايدي ما كاش اللي يسلككم. لكل تعرفوا اللي واقع هذا راح يسلككم، سينون جبد لكم كاع التاريخ تاعكم بالتوفيق بالنظام بالعربي بالخير بتواتي وكاع الناس اللي كانوا في التيو. دونك يسوى تحشموا على عرضكم وتريحوا ديروا في البوليتيك سيريوزمون وديروا القوالب تاعكم، تريحوا في هذه احنا الدولة العميقة وحنا ربو بالجزائر وكذا، نعريكم زلطة عادي نورمال. علي إن شاء الله وصلنا لمسك الختام بإذن الله عز وجل. نقول لكم الحكاية وما فيها أن الجزائر رجعت لأهلها وموليها، ومن أجل هذا تكلبت كل الأجناس عليها. كان معكم أخوكم أبو سلمى الأندلسي وأخوكم لافرونشي في هذا اللقاء الشيق والمثير والمثير جدا. دمتم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.